ودخل علي عبد المقصود أفندي يحمل ملفات ضخمة، فقلت مرتاعا: إيه كل ده؟ الجنح البغي على التصرف. ثم التفت خلفه ونادى الحاجب: هات الجنايات يا جادع. ونظر إلي قائلا: هنعمل إيه في الجنايات الباقية؟ ووضع أمامي ملفات قرأت على غلاف أحدها: قضية قمر الدولة علوان. فتذكرت أن الفاعل في هذه القضية لم يعرف. لم يعرف؟ طبعا لم يعرف ولن يعرف. وكيف يراد منا أن نعرف متهما في قضية غامضة كهذه القضية وكل من المأمور والبوليس ملبوخ من رأسه إلى قدمه في تزييف الانتخابات، وأنا ملبوخ في قراءة شكاوى وجنح ومخالفات وحضور جلسات؟ لو أن لدينا بوليس سري على النظام الحديث وقاضي تحقيق ينقطع لقضايا الجنايات كما هو الحال في أوروبا والعالم المتحضر، إنهم هناك ينظرون إلى أرواح الناس بعين الجد، أما هنا فلا أحد يأخذ ذلك على سبيل الجد، وإن الأموال لتنفق هنا بسخاء في التافه من الأمور. وأما إذا طلبت لإقامة العدل أو تحسين حال الشعب فإنها تصبح عزيزة شحيحة تقبض عليها الأكف المرتجفة كأنها ستلقى في البحر هباء، ذلك أن العدل والشعب إلى آخره كلمات لم يزل معناها غامضا عن العقول في هذا البلد، كلمات كل مهمتها أن تكتب على الورق وتلقى في الخطب كغيرها من الألفاظ والصفات المعنوية التي لا يحس لها وجود حقيقي. فلماذا ينتظر مني أنا أن آخذ على سبيل الجد روح سقمر الدولة علوان؟ إن هذا المجني عليه قد مات وانتهى مثل غيره من مئات المجني عليهم في هذا المركز والمراكز الأخرى في القطر، ذهب دمهم جميعا أرخص من المداد الذي حبرت به محاضر قضاياهم، وانتهى ذكرهم عندنا رسميا بذلك الإجراء الأخير البسيط: تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل ويكتب للمركز باستمرار البحث والتحري، فيجيب المركز بعبارة مألوفة محفوظة يحررها كاتب الضبط في حركة آلية وهو يقضم شرش جزر جاري البحث والتحري، وهي كلمة الوداع التي تقبر بها القضية نهائياً.